كما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكلمة زال إذا سبقت بما فمعناها الدوام، ما زال كذا، وهي تدل على الثبوت. وإذا لم تسبق بما فمعناها النفي، ما زال يعني أنه جل وعلا كامل الكمال المطلق بذاته، ولم يستجد له وصف ولا كمال بعد ذلك في خلقه الخلق وغيرهم، فهو بصفاته كامل الكمال المطلق. لهذا قال: ما زال بصفاته قديما، يعني أن صفاته تعالى وتقدس لم تستحدث له أو شيء منها، وإنما هي أزلية. ولهذا قال: قبل خلقه، يعني أنه تعالى وتقدس والخالق قبل وجود الخلق. ومعلوم أن كل مخلوق سبق بالعدم، والذي سبقه العدم يلحقه العدم أيضا، وإنما وصف الله جل وعلا دوام أهل الجنة والنار ليس بذاتهم، لم يكتسبوا هذا بخلقهم وذواتهم، وإنما هذا من الله، هو الذي أدامهم، أدام نعيمهم وعذابهم. أما هم فهم محدثون، ويجوز أن يلحقهم الحدث. ولهذا أخبر بدوام الجنة والنار وأهلها أنه هو الذي جعل هذا وأكسبهم ذلك. ثم هذا لا يجوز أن يفهم منه أن ربنا جل وعلا كان ولا يفعل شيء، يعني ما يخلق ولا يأمر ولا يقول ولا يتكلم ولا غير ذلك، كما يقوله كثير من المتكلمين، فيقولون صار يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا نقص، والله له الكمال المطلق. وهذه المسألة تعرف بمسألة التسلسل، والتسلسل قسمان: قسم باطل بإجماع الناس، وهو التسلسل بالفاعلين، يعني أن كل فاعل له فاعل وهكذا إلى ما لا نهاية له. والتسلسل أخذ من السلسلة التي تكون أطرافها متلاقية، كل ما انتهت حلقة جاءت بعدها حلقة أخرى وهكذا. القسم الثاني التسلسل في الحوادث، وهذا الذي فيه الخلاف، فمن الناس أن يقول إن التسلسل في القدم وفي المستقبل كلاهما مستحيل، ومنهم من يقول تسلسل في المستقبل جائز بل واقع، أما في الماضي فهو ممتنع، وكلا القولين غير صحيح. والصحيح أن التسلسل في الماضي والمستقبل في أفعال الله ليس في المخلوقات، في أفعال الله جل وعلا، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات معطلا تعالى وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا إنه فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله، وهذا في كل وقت وفي كل آن لا يمتنع عليه شيء، هذا من الكمال. ولكن عقل الإنسان محدود، لا يستطيع أن يحيط بأفعال الله ولا بشيء منها. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن عمران بن حصين قال: أتيت المسجد فعقلت ناقتي ودخلت، فدخل بنو تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم كتب في الذكر كل شيء. فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. هذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، هذا أحدها: كان الله ولم يكن شيء قبله. واللفظ الثاني: كان الله ولم يكن شيئا غيره. واللفظ الثالث: كان الله ولم يكن شيئا معه. فهل هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة؟ ومعلوم أن هذا ليس هو كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجلس واحد، وعمران بن حصين خرج من المجلس لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس حتى يعيد مرة ثانية أو ثالثة فيتغير اللفظ. فلا بد أنه قال واحدا من هذه الثلاثة، والبقية رويت بالمعنى. وهكذا كثير من الأحاديث، والذي يوافق القرآن قوله قبله، ما قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. ثم قولهم: جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. أول هذا الأمر يعني هذا إشارة للمشاهد الموجود، وهو المخلوقات من السماوات والأرض والجبال وغيرها، وما بين السماء والأرض من السحاب وغيره. فلهذا صار الجواب: كان الله ولم يكن شيئا قبله، يعني وكان هنا تامة، يعني أنه وجد قبل كل شيء ولم يكن شيء قبله تعالى وتقدس. خلق الأشياء، هذا أمر واضح لا أشكال فيه. ولكن قد يأتي السؤال: هذه الإشارة إلى هذه المخلوقات من السماوات والأرض وغيرها، فهل كان قبلها شيء؟ ما الذي يمنع أن يكون قبلها شيء؟ الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وقد أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فستة الأيام هذه قبل وجود الليل والنهار والشمس والقمر الذي يعرف به الليل والنهار، فلا بد أن يكون ذلك بتقدير أجرام أخرى غير هذه. وستة الأيام كذلك ما عرفت الأيام إلا لما خلقت الشمس والقمر، يعني بالنسبة لنا الذي عليهما مدار الليل والنهار، فهذا كله يدل على أن هناك مخلوقات أخرى. وربنا جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات من مادة، مادة الدخان، وكذلك الأرض وغيرها، وكل مخلوقاته يخلقها من مادة تعالى وتقدس، فكل هذا يدل على أن الخلق أنه يعني الفعل الذي يفعله أنه ليس محدودا في وقت من الأوقات كما يقوله هؤلاء. أما الذين يقولون أنه ممتنع يجعلون الشيء هذا المعين أنه ليس مسبوقا بغيره، ولكن ما الدليل؟ لا دليل على هذا إلا أمور وهمية أو أمور يزعمون أنها عقلية وليس كذلك، والدليل على خلافه. أما الذين قالوا أنه موجود في المستقبل ونظرا لقوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، والأبد ما لا نهاية له، وقوله جل وعلا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكلما ما تنتهي، كلما مضى شيء عاد بعده شيء، وهكذا يعني دلت عليه نصوص كثيرة في المستقبل. أما الماضي فيرون أنه ليس فيه شيء صريح واضح، صحيح أنه إذا صار في المستقبل فهو كذلك في الماضي لا فرق بينهم، وهذا هو قول أهل السنة أن التسلسل في أفعال الله في الماضي والمستقبل، لأن الله جل وعلا فعال لما يريد، إذا أراد شيئا فعله تعالى وتقدس. وهذا يؤخذ من قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وصفاته تقتضي الفعل، فمن صفاته الخلق الخالق، فلا بد أن يأتي أثارها وتبرز. كذلك من صفاته جل وعلا أفعاله التي يفعلها أنه على كل شيء قدير، وأنه ما أراد كان وما لم يرد لا يكون، فهذا لم يكن له بعد أن لم يكن، بل لم يزل كذلك. القول بالمبدأ مبدأ المخلوق. أما الخلق المعين المخلوق المعين لا بد أن يسبق بعدم، كل مخلوق تعينه فقد سبق بالعدم، ولكن الكلام في الجنس، في الجنس، في جنس المخلوقات، لا ليس في مخلوقات معينة. كونه جل وعلا يخلق ويفعل ويأمر وينهى ويقول ويتكلم، ولهذا ما زال وصفه تعالى وتقدس. ولهذا نقول إن عقل الإنسان محدود، ما يستطيع أن يحيط بأفعال الله جل وعلا وبما يتصف به تعالى وتقدس. وقد أخبرنا عن مبدأ المخلوقات، وأنه جل وعلا كان عرشه على الماء، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم خلق بنو آدم ليبتليهم بالأمر والنهي ثم يجزيهم على ذلك، وغيرهم كذلك من مخلوقاته تعالى وتقدس. وقوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، هذا تفسير لما لقوله ما زال بصفاته قديما، يعني أنه تعالى كامل الكمال المطلق ولا يتجدد له شيء من الكمال، لأن كماله كامل مع كل من كل وجه. وهذا أزلي، والأزلي الشيء الذي لا مبدأ له، فكونه مثلا أوجد الخلق هذا بقدرته ومشيئته، وقدرته ومشيئته عامة شاملة في كل وقت وآن. وقوله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، يعني أنه لا يلحقه نقص ولا عيب أبدا، فهو له الكمال المطلق من كل وجه في الماضي وفي المستقبل وفي الحال تعالى الله وتقدس، ولا يعجزه شيء. لهذا قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا إذا قدر أن الخلق محدود معدود، يعني له مبدأ فانتهى، ولكن الصحيح أن فعله وخلقه ليس له مبدأ. أما المخلوقات المعينة كلها لها مبدأ ولها منتهى، كل مخلوق معين، والمعين هو الذي تعينه بأنه مثل السماء والأرض، مثل الإنسان والجان والملائكة وما أشبه ذلك، هذه معينات هي سويقت في الأدم. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن مبدأ هذه الأشياء، أن السماء أصلها كانت دخان، وأن كذلك الملائكة خلقوا من النور، ابن آدم خلق من التراب، والجن خلقوا من مارج من نار، والمارج هو اللهب. فهكذا كل مخلوق خلقه واخبرنا بجل وعلا أنه أخذ من مادة سبقته. وقوله ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني هذا إشارة إلى معاني، إلى شيء من معاني أسمائه، فالخالق لا بد أن يكون له أثر، فالخالق يعني يكون له الخلق، والباري الذي برى، والبرية كونه يعني الفرق بين الخالق والباري، الخالق هو الموجد من العدم، على ما يشاء. الباري هو الذي يميز المخلوقات، يعني ميز هذا من هذا، هذا حيوان وهذا إنسان وهذا غير ذلك. وقوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، نفس الكلام الذي مضى، هو تفسيرا للمجمل الذي ذكره بأنه جل وعلا لم يزل بصفاته أزليا قبل كل شيء. كل هذا تفصيلا له. الرب سبق أن معناه الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، فالرب هو المالك المتصرف، يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء. والمربوب هو المخلوق الذي له من يخلقه ويقوم عليه ويربيه بنعمه ويزيح عنه ما يكون مضادا لوجوده وحياته. وقوله كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ونفس الكلام السابق. ثم ذكر أن هذا لأنه على كل شيء قدير، وأن كل شيء يصير إليه وهو إليه فقير، فقرا ذاتي وفقرا وصفي. من ذكي فإنه مفتقر إلى وجوده، فلا وجود لموجود إلا بكونه يوجده تعالى وتقدس. وكذلك هو فقير إليه في حاله، والفقر ملازم للمخلوق دائما، فوصفه بالفقير. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فهم فقراء من كل وجه، فقراء في وجودهم، وفقراء في بقائهم، وفقراء في حالهم وما يحتاجون عليه وما يحتاجون إليه. فالفقر وصفهم الملازم. وبالعكس، وصف الله بالغنى، فهو غني بذاته عن كل ما سواه تعالى وتقدس، ولم يحتج في ذلك إلى شيء، فهو الكامل من كل وجه. لأنه قال ذلك بأنه على كل شيء قدير. فشيء كل، هذه عامة، وإذا أضيفت إلى شيء صارت عموم مطلق، فلا يخرج منه شيء ولا يجوز أن يخرج منه شيء. كما سبق أن بعض وساوس الشيطان وتوهماته تخطر على بعض الناس وهي لا حقيقة لها، وإنما يريد الشيطان أن يشوش على الإنسان ويفسد عليه فكره أو عقيدته التي يعتقدها في ربه جل وعلا. ما يقولون في مثل هذا، ما السيوطي رحمه الله في تفسيره في آخر سورة المائدة ما قال: لله ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير. قال: خص العقل من ذلك ذاته فليس عليه عليها بقادر. هذا كلام من كلام الشياطين ووساوسها، الذي وسوس. وأول من عرف بهذا أحد ملوك الهند في وقت فتوح الصحابة وقتالهم، إنه قال لهم: ربكم هذا الذي تعبدونه هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ إن قلت نعم دل على أنه ليس واحد، وإن قلت لا دل على أنه لا يقدر على بعض الأشياء. فقالوا له في الجواب: هذا أمر ممتنع، ممتنع لذاته، والممتنع لا حقيقة له ولا وجود له. وهذا هو الجواب الصحيح، إن الممتنع حتى في المخلوقات، فكيف إذا كان في مثل هذا الأمر العظيم؟ فالإنسان لا يكون حيا ميتا في آن واحد، ولا يكون واقفا جالسا في آن واحد، فالمتضادات لا تجتمع أبدا. وهذا منها: الممتنع ليس شيء. أما الذي لا يمتنع فيطلق عليه أنه ليس شيء أيضا، ولكن قد يكون شيئا في علم الله، كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نقول نعم، أتى عليه دهور طويلة لم يكن شيئا مذكورا، ولكنه شيء في علم الله. الله علم أنه سيخلقه، وأنه سيكون على ما أراده الله جل وعلا. فعلى كل حال، قل إن صفات الله جل وعلا كاملة من كل وجه، ولا يلحقها نقص ولا عيب، وهذا معنى كونها حسنى. اسماء الله حسنى وصفاته عليا، فحسنى يعني لا يلحقها نقص، كما أنها لم يكن لها مبدأ بخلاف المخلوق. المخلوق يعني سبق بالعدم ويلحقه العدم كذلك، وهو فقير وهو محتاج إلى موجد. والأمر العقلي ينظر، فالموجود الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود جائز، جائز وجوده وجائز عدمه، وهذا وصف المخلوق المخلوقات كلها. موجود واجب بنفسه، وهو الذي يوجد الموجودات، لأن المخلوق لا يمكن أن يخلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من غير شيء يعني من غير خالق، أو هم خلقوا أنفسهم؟ كلا الأمرين باطل، ما وجدوا من غير خالق ولا هم خلقوا أنفسهم. فإذن فيه أمر ثالث لم يذكر، وهو أن لهم خالق بصير عليم قدير على كل شيء، خلقه غني بنفسه عن كل ما سواه. فإذن الموجود إما أن يكون قائم بنفسه غني بنفسه عن كل شيء، أو يكون فقيرا إلى غيره، يحتاج في وجوده وفي بقائه إلى من يقوم عليه. فهذا وصف المخلوقات الأول. وبهذا يتبين بطلان قول الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، وكذلك المعاد وغيره. يقال لهم: من الذي أوجدكم؟ أنتم أوجدتم أنفسكم ولا أبوكم وأمكم أوجدتكم؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أنه يقر به شيء. فالحدث لا بد له من محدث، وهذا أمر فطري. حتى الطفل الصغير لو ضربه ضارب مثلا وبكى تقول له اسكت ما حد ضربك، ما هو مقنع هذا، حتى تقول له أضرب اللي ضربك وأفعل كذا وكذا، لأن الضرب له من أحدثه. وهكذا كل فعل له حدث. ما نجد أن سيارة مثلا خرجت من الجبل هكذا كاملة، هذا لا يمكن، لا بد أن لها صانع ولها مفكر قبل هذا. فهكذا المخلوقات أوجدها من هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم تعالى وتقدس، ولا ينكر هذا إلا مكابر. لهذا قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. هذا هو الذي يقول أنه هو يعني كامل بنفسه، على كل شيء قدير وكل من سواه فقير إليه، فقير في إيجاده لأنه كان عدما فأوجده، وفقير في حياته وبقائه إذا لم يحييه جل وعلا ويبقيه ويزيح عنه المضادات التي تضاد وجوده ما بقي أبدا. وكذلك فيما يحتاجه، ما يحتاجه إليه. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية جعلها أهل السنة أصلا يرجع إليه، ففيها نفي المثلية له، ليس كمثله شيء. وليس هذه من أدوات النفي، والكاف هنا كمثله. أكثر المفسرون أكثر المفسرين يقولون أنها زائدة، وأن الكلام ليس مثله شيء، ولكن كتاب الله ليس فيه شيء زائد لا معنى له، فزيدت لتقوية المعنى وإتمامه. والشيء هنا مطلق، ما يخرج عنه ما يعقل وجوده. فهذا نوع وهو النفي، فالله يوصف بالنفي، ولكن النفي الذي يوصف به لا بد أن يكون متضمن إثبات، وهو إثبات ضد المنفي. فهنا ليس كمثله شيء، ما هو ضد المنفي؟ هنا الكمال، أنه جل وعلا له الوصف الكامل الذي لا يشبهه فيه شيء. أما أن يأتي النفي مطلق فهذا لا يكون في أوصاف الله، وإن كان هذا هو مذهب المتكلمين، فهم يقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يجري عليه زمان وليس له مكان، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه. هذا كله من وساوس الشياطين وتزيينها التي تضل بها بني آدم. ولهذا ما كان أحد الأمراء السابقين قال لأحد هؤلاء صف لي ربنا جل وعلا، فقال له مثل هذا الكلام. فقال له الأمير لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ هذا صحيح. قال ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم وليس له مكان ولا يجري عليه زمان. طيب أين يكون هذا العدم نفسه؟ هذا عدم، فهذا لا يكون في صب، هذا نقص. فقول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد هذا نفي، والمنفي هو الظلم، وفي ضمنه إثبات العدل. وقوله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خلقنا السماوات، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والإعياء. فهذا النفي في ضمنه إثبات القوة والقدرة الكاملة. وهكذا كل نفي يوصف به ربنا جل وعلا فلا بد أن يكون إنه نفي ذلك المذكور وأثبت ضده، كمال ضده، ليس ضده فقط، كمال ضده. أما نفي خالص محض هذا لا يأتي في صفات الله، لأن هذا نقص في الواحد. النفي المحض نقص وليس كمالا. وقوله وهو السميع البصير على الجملة الآية التي هي فيها الإثبات، هذه التي اعتمدها أهل السنة هذه الآية، يعني أن الله يوصف بالنفي والإثبات، ولكن النفي الذي وصف به ليس نفيا محضا خالصا، وإنما هو نفي لشيء معين. ولا يكون نفي الله، النفي لله جل وعلا معين إلا لسبب، وإنما يأتي النفي مجمل. هذه القاعدة في صفات الله، النفي يأتي مجمل كما في هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا مجمل. أما قوله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فهذا له سبب، وهو أن بعض المشركين أثبتوا أن لله ولد، قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إنه أصهر إلى الجن، فنفى هذا لأجل ذلك. فهذا النفي المعين يكون لسبب، أما يكون يعني النفي في صفات الله جل وعلا مثل ما يقول هؤلاء يعينونه شيء يخصونه فهذا لا وجود له. فإذن هنا فيه قاعدتان، القاعدة الأولى أن الله جل وعلا يوصف بالنفي كما يوصف بالإثبات، قاعدة الثانية أن النفي الذي يكون من صفات الله أنه يكون مجملا غالبا غالبا ولا يكون بالتفصيل، والإثبات بالعكس، الإثبات لا يأتي مجمل وإنما يأتي مفصلا كما في هذه الآية أثبت السمع والبصر، وهكذا غيرها من الآيات يثبت أشياء معينة. ثم إنه لا يوجد لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، يعني ليس مرجعنا في هذا إلى قياس ولا إلى عقل، وإنما المرجع إلى النص الذي جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم السمع الذي به تدرك المسموعات، والبصر هو الذي به تدرك المبصرات المرئيات، هذا هو المعقول معروف. ويقول بعض العلماء إن هذه الآية لما جاء قوله كم ليس كمثله شيء، هذا نفي مطلق ليس كمثله شيء، ذكر صفة السمع والبصر لئلا يتوهم متوهم أن قوله ليس كمثله شيء أنه لا يوصف بالأشياء التي قد يتصف بها المخلوق، فذكر السمع والبصر لأن المخلوقات كلها لها أسماع وأبصار غالبا، كأنه يقول لا يحملكم قولي ليس كمثله شيء على نفي ما أتصف به من الصفات التي قد يكون فيها اشتراك في اللفظ، السمع والبصر فيه اشتراك في اللفظ فقط ليس في المعنى، المعنى لا اشتراك فيه أصلا، لأن سمع المخلوق يخصه الله لا يشاركه فيه، وسمع رب العالمين يخصه المخلوق لا يشاركه فيه، ولكن لو لم يوجد عندنا شيء اسمه سمع وبصر ثم قال لنا ربنا جل وعلا إنه سميع بصير، هل نعرف المعنى؟ ما نعرفه، لا بد أن يسبق هذا بشيء فيه اشتراك ولف اللفظ والمعنى البعيد جدا الذي لا يكون فيه تشبيه، وهذا حتى في المخلوقات. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس عندكم مما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، جنة فيها أنهار فيها ماء فيها لبن فيها عسل فيها خمر وفيها عنب وفيها نخل وفيها فواكه رمان وزوجات وغير ذلك، ولم يكن هذه الموجودة عندنا ونعرفها ما فهمنا الخطاب، ما فهمنا ما خطبنا به. فقوله ليس كمثله شيء للبيان أن أوصاف الله تخصه وأسماءه تخصه وأوصافكم تخصكم لا يشارككم الله فيها لأنها تليق بضعفكم وبفقركم، وأوصاف الله تليق بعظمته وجلاله. وقوله خلق الخلق بعلمه، ثم بعلمه يعني قوله بعلمه يعني تعلق بخلق، خلق بعلمه يعني خلقهم عالما بهم وبما يؤولون إليه وبما يفعلون وبكل ما يجري عليهم. وقوله وقدر لهم أقدارا، أقدارا يعني أجال وأرزاق وأمراض وصحة وبلاء وعافية وغير ذلك، هذه كلها بتقدير الله جل وعلا، ليس لهم فيها تصرف، وإن كان عندهم شيء من الاختيار قدرة، ولكن لا قدرة لهم في منع ذلك. فهذا فقير وهذا غني، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا لونه كذا وهذا لونه كذا، وهكذا. هذه كلها من تقديرات الله وخلقه جل وعلا، لا ليس لهم فيها اختيار. ومن ذلك الأجل، فالأجل منتهى منه، فكل عبد كتب أجله مع عمله ورزقه وما يؤول إليه من شقاء وسعادة وهو في بطن أمه، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص، ولكن لهذه كلها أسباب، والله خلق الأسباب والمسببات التي تترتب على الأسباب كلها خلقه كما. ولهذا جعل العلماء حديث ابن مسعود أصل عظيم من أصول الدين التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، الكلم القليل الذي يتضمن معان كثيرة. قوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق يعني في خبره، المصدوق يعني فيما يأتيه من الله، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة دم، يعني النطفة تنقلب تكون دما، 40 يوما مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، بعدما تحولت النطفة إلى دم، ثم تحول الدم إلى لحم، ثم اشتقت له منه المفاصل والأيدي والأرجل والأمعاء والرأس وغير ذلك، كل ذلك بصنع الله جل وعلا. يقول ثم بعد هذا يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، الروح التي تكون في الإنسان من نفخة الملك الذي يرسل إليه، لقبل ذلك هو ميت، ما له حياة إلا أنه بهذه الصفة، ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا، 4 أشياء هذه أحاطت به، فلا يزاد عليها ولا ينقص. هذا من التقدير الأعظم الذي قدره الله جل وعلا. إذا فلان مثلا نقول أطال الله عمرك، عمر يطول، عمر مكتوب وفي بطن أمه لا يطول ولا ينقص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن جاء في حديث قوله لا يمد في العمر إلا صلة الرحم، ولا يرد القدر إلا الدعاء، فهل هذا أيضا يضاد هذا؟ قل لا، لأن الدعاء والصلة من الأسباب المقدرة المكتوبة مع العمر، وليس كما يقول بعض الناس، بعض العلماء الذين يقول إنه قدر هذا الرجل إن كان واصلا لرحمه أن عمره يكون كذا، وإن كان غير واصل عمره يكون كذا، وأنه إذا فعل كذا يكون له كذا، هذا فعل الذي لا يدري ولا يعرف مآل الأمور. الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس، فهو كتب الأمور مع أسبابها، والأسباب يفعلها الإنسان، جعلت إليه يفعلها. فكونه مثلا يزيد عمره لأجل صلة رحمه هذا مكتوب وهو في بطن أمه، وما يتغير، تتغير الكتابة، كتابة هي نفسها. قول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والعلماء هذا معناه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، ما هو هذا الذي يعني. مثل ما إذا قلت عندي دينار ونصفه، هل نصف الدينار هو الذي عندك هو نصف الدينار أو نصف دينار آخر؟ هذا مثله وليس هذا. وقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو الصحيح أن هذا في الشرائع، أن الله يمحو ما يشاء، يعني ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء في الأمر والنهي والشرائع التي يشرعها. أما قول بعض العلماء في تفسير ذلك أن هذا في صحف الملائكة، الملائكة يكتبون كل شيء، مثلا الموكلين بالإنسان، يقول: فإذا صار آخر النهار محي الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، وأثبت ما فيه ثواب وعقاب. هذا وإن كان كذلك ليس هو المراد بقوله جل وعلا: عمر معمر ولم نول. فعلى كل حال، قل قدر له مقدارا، يدخل في هذا القدر الذي سيأتي الكلام فيه، وهو من أصول الإيمان التي يجب الإيمان بها. وقوله: وضرب لهم آجالا، يعني هذا منه من التقدير الأقدار. ضرب لهم آجالا يعني كل عبد له أجل محدود معام لا يزيد عليه ولا ينقص، إذا جاء أجله لا بد من الموت، أن يموت. ويدخل في هذا كل ما يجري عليه فهو مقدر. ولكن كثير من الناس يصير نظره إلى الأسباب فقط، أسباب أيضا مقدرة. لهذا من الخطأ الذي نقع فيه كثيرا، والإنسان مثل يسير ولا يعمل عملا ثم يأتيه شيء يفاجئه، إما سيارة تلاقيه يكاد أن تصطدم أو ما شبه، ثم قد يقول: لولا أني فعلت كذا ما لكان كذا وكذا. يقول: هذا خطأ، هذا ما قدر عليك، لو كان مقدرا عليك لا بد من وقوعه، ولكنه لم يكتب. إنه لا يقع شيء إلا بتقدير الله وإرادته ومشيئته. والأسباب لا دخل لها، قد الأسباب مثلا يكون لها، عليكم السلام، يكون يوجد سيارة أكفل علينا وهي غمارتين رقم اللوحة 4203، يعني نقول كل شيء يقع قد علمه الله قبل وقوعه وكتبه، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. وكون الإنسان يقول عنده أسباب وعنده معرفة الأشياء، هذه مكتوبة ومقدرة، ولكن ما يجوز أنه ينظر إلى السبب نفسه فقط. ولهذا كان إضافة الأمور إلى أسبابها نوع من الشرك، شرك الربوبية أيضا. والشرك في الربوبية قد يكون أعظم من الشرك في الإلهية، إن هذا أمر واضح وجلي لا يلتمس فيه الأمر. فيجب أن ترجع الأمور كلها إلى الله، ولا يكون في هذا تعطيلا للسبب، بل السبب يفعل على أنه سبب ولا يعتمد عليه، ولهذا قد يتخلف السبب. وقوله ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني أن علمه كامل تام، علم الأشياء في الأزل قبل وجودها فهي توجد على وفق علمه، ولا يقع شيء إلا على وفق ما علمه الله جل وعلا. الله علم مصير الناس قبل وجودهم، ولهذا جاء أن الله جل وعلا لما خلق آدم قبض قبضتين فقال اختر أيهما، فقال اخترت ما في يمين ربي وكلتا يد ربي يمين، فإذا فيها كل مولود من أهل الجنة من أولهم إلى آخرهم. وهذا مثال تمثيل فقط، واللذواتهم لم تأتي بعد. وفي الأخرى كل مولود من أهل النار من أولهم إلى آخرهم، فقد علمهم قبل وجودهم بأزمان أن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة. ولهذا لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة عند القبر، ولما يلحد القبر جلس، يقول جلسنا وجلس معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت به الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده في الجنة أو في النار. فقال قائل ألا نتكل على كتابتنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة سيسرون إلى عمل السعادة، أسباب السعادة، وأهل الشقاء كذلك. اعملوا، فازداد الصحابة اجتهادا في هذا. فكل ميسر لما خلق له، والإنسان يسير الأقدار كلها والأعمال. من الكلام العام التي نسمعه كثيرا، كل إنسان يقول هل أنا مسير أو مخير، هذا كلام فاسد، أصل سؤال فاسد لا أصل، لا يصلح أن يقول أنت لا مسير ولا مخير، بل أنت عبد مأمور ولك رب قدر لك أقدارا وأمرك بأمور يجب عليك أن تمتثل أمر الله وتسير وفق الشرع الذي شرعه لك، وليس لك الاختيار أن تكون مخير. وكثير من الناس يقول أنا حر على أفعل ما أشاء، هذا كذب، ما أنت بحر، أنت مأسور، قد شد الله أسرك وأمرك جل وعلا بأمور معينة، إن فعلتها ولا سوف تكون في جهنم، وأنت عبد تعبدك الله جل وعلا بأمره ونهيه، يجب أن تمتثل لذلك. أما أن تكون مثلا مسير يعني أنك لا قدرة لك ولا اختيار لك، فليس كذلك، بل جعلت لك قدرة واختيار ونظر وفكر، وقيل لك هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، اسلك أيهما شئت، إن سلكت الخير فأبشر بالخير عاجلا وآجلا، وإن سلكت طريق الشر فأبشر بالشر. ليس مقيدا الإنسان مكتوف الأيدي ويقال له تعمل كذا وكذا، والله خلقه وخلق له أدوات وأفكار واختيار، وأمره بشيء مما يستطيع، ليس بكل ما يستطيع، بشيء ما يستطيع، الأمر سهل ميسور، ولكن ما هو على كل أحد، على من يسره الله عليه وسهلها له، وكل الأمور إلى الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قال لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني أن هذا لا يخالف كونه قدر له مقدارا وآجالا لا يتعدونها، لا يناقضه كونه أمرهم ونهاهم، لأنه أمرهم بما يستطيعون فعله ونهاهم عما يستطيعون الانكفاف عنه وتركه، ووعدهم على امتثال الأمر الجزاء الأوفى، وعلى ارتكاب النهي العذاب، صار يعني الوعيد والوعد أيضا سائقا وقائدا، سائقا لهؤلاء وقائدا لهؤلاء. وسيأتي مزيد لهذا الكلام فيما بعد إن شاء الله. ثم قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ. الحقيقة المؤلف رحمه الله يكثر من المترادفات، وكذلك فيه تكرار، يكثر من التكرار أيضا، هذه العقيدة تكرار كثير. وكل ذلك ليس عيبا، لأنه يريد بهذا الإيضاح، الإيضاح والبيان، ومعلوم أن الشيء إذا ردد وكرر بألفاظ مختلفة أساليب متنوعة أنه يكون أقرب للفهم وأوضح، يتضح أكثر، هذا الذي أراده رحمه الله، هذا يدل على نصحه. وقوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يعني هذا فيه إثبات المشيئة للعباد، ولكنها مشيئة مقيدة، مقيدة بمشيئة الله، ومشيئة الله مطلقة لا يمكن أن تتقيد بشيء، الذي يشاؤه لا بد من وجوده، والذي لا يشاؤه لا يوجد ولو شاء العباد. وهذا أصل يجب أن نتمسك به، لهذا قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني أن العبد لا يمكن أن يخرج عن مشيئة الله مهما عمل، فهو يعمل على وفق علم الله السابق وكتابته الأزلية وتقديره الذي يقدره. وسيأتي أن التقديرات أنها متنوعة وأنها أصلها شيء واحد. وقوله أما لم يشأ لم يكن، يعني أن الذي ما يشاءه لا وجود له أصلا ولا يمكن أن يوجد، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يوجدوا شيئا لم يقدره الله جل وعلا ما استطاعوا. ثم المشيئة سيأتي أنها مشيئة تكون عامة شاملة بخلاف الإرادة، فإن الإرادة قسمان: إرادة دينية شرعية أمرية، وإرادة كونية قدرية. والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة، هي المشيئة، ولكن المشيئة لا تنقسم، هي شيء واحد، بخلاف الإرادة إنها تنقسم، لقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذه خاصة بالمسلمين فقط، لأنها تخص الدين، فالذي لا يسلم ويأخذ بدين الله لا يدخل فيها، فهي قيل إنها دينية لأنها في الدين، قيل إنها أمرية لأن الله جل وعلا لأنها في الأمر الذي يأمر به جل وعلا. وقوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، الهداية أو الهدى ينقسم إلى قسمين: هداية بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح، أما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني وضحنا لهم الأمر وبيناه، وجاءتهم البينات الواضحة. وقوله إنك لا تهدي من تشاء من تحب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية أخرى غير قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الدلالة والإيضاح. وأما قوله إنك لا تهدي من أحببت فهذه هداية خلق الهدى في القلوب وجعلها مريدة لها للهدى ومحبة له وسالكة أسبابه، هذه إلى الله. وهذا على حسب ما جاءت النصوص، أما أهل البدع فلن يفرقوا، بل جعلوا هذا غير مقبول عندهم، يقولون كل ما ذكره الله جل وعلا من الهدى فمعناه الإيضاح والدلالة والترغيب والترهيب فقط. يقال لهم ما معنى قول الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يقولون هذا معناه أيضا بيان الدلالة والترغيب والترهيب، وليس أن الله يخلق الهدى في القلوب، هذا يأبونه وينفونه ذريا، لأنها السبب في هذا أنهم يقولون أن الله يجب عليه أن يعمل الأصلح للعباد كلهم ويساوي بينهم ولا يميز هذا عن هذا حتى يكون لا يكون في ذلك ظلم. وهذا من أصول المعتزلة، فعل وجوب وفعل الأصلح عباد، فهم يشرعون شرعا بعقولهم ويوجبونه على الله، وهذه جرأة عظيمة، تجرؤ على الله جل وعلا، نسأل الله العافية. يقال إن هذه المسألة هي سبب انفصال الأشعري عن المذهب المعتزلي، لأن الأشعري كان يتيما ومات والده وهو طفل صغير، فتزوج أمه الجبائي المعتزلي أحد رؤوس الاعتزال وكباره، فبقي يتعلم عليه 40 سنة حتى أتقن مذهب المعتزلة. يقولون في يوم من الأيام سأله عن هذه المسألة وقال له أخبرني عن 3 أخوة ماتوا، أحدهم مات مؤمنا كبيرا عمل الأعمال التي أمر بها، والثاني مات طفل صغير ما أدرك، والثالث مات كبيرا ولكنه كافر، أين مصيرهم؟ فقال المؤمن والصغير في الجنة والكافر في النار. فقال له هل الصغير في درجة الكبير في الجنة؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن الكبير صلى وصام وحج وجاهد وهذا ما عمل شيء. وقال ألا يحتج على الله ويقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أعمل هذه الأعمال وأصل في درجة أخي؟ قال له يقول الله له رأيت أن الأصلح لك أن أقبضك صغيرا. فقال إذن ينادي ذلك الشقي من طبقة النار ويقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى لا أكون في النار؟ فسكت، ما في جواب هنا. فقول إن هذا هو سبب ترك الأشعري لهذا المذهب الباطل، ولكن الصحيح أن السبب رحمة الله له، إنه رحمه وأنه تبين له الحق فاهتدى إليه بهدى الله الذي هداه. وقد يكون هذا وقد لا يكون، الله أعلم. المقصود يعني أن الهدى أنه منه ما هو بيد الله لا يملكه أحد، وهو تزيين الإيمان في القلوب وتكريه ضده، هذا إلى الله، ما يستطيع أن الإنسان يعمل شيء من ذلك. أما الأسباب التي السبب الله جل وعلا يقول لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فالدعوة قد تكون سببا للهداية، وهي إلى الإنسان أولا إلى الرسل ثم إلى أتباعهم، قد يهتدي كثير من الناس بسبب الدعوة أنه يدعوه ويبين له، فهذه جعلت إلى المخلوق الإنسان، وهي نوع من الهدى من الهداية. أما يعني خلق الهدى في القلوب هذا إلى الله، وكذلك تكريه الهدى في القلوب، وكذلك تحبيب الإيمان في القلوب وغير ذلك، القلوب الذي يملكها رب العالمين، فهي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والخلاصة أن الهدى ينقسم إلى قسمين، الهداية تنقسم إلى قسمين، قسم يقصد به البيان والدلالة والترغيب والترهيب، وهذا يكون إلى المخلوق إلى الرسول وإلى من يتبعه، وقسم هو بيد الله وهو خلق الهدى في القلوب، هذا لا يملكه أحد، لهذا يقول يهدي من يشاء، فإذا مقصوده يهدي من يشاء أيهما؟ يعني هداية الخلق كونه يجعل هذا مريدا للخير محبا له قابلا له، وقد يكون آخر مثله بالعكس، يعني يا قد يأتي سؤال يقول لماذا ما يكون هذا للناس كلهم؟ قل هذا ليس هذا، هذا فضل الله الذي يملكه الله جل وعلا، وهو جل وعلا يضع فضله في موضعه المناسب، وبعض الناس ما يصلح أنه ليس محلا للفضل، محلا للعدل، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وهو أعلم أيضا حيث يضع هداه، وجعل هذا لأنه هذا فضل الله جل وعلا، وفضل الله بيده يجب أن يسأل، والله أمرنا أن نسأله الهداية دائما، قل اهدنا الصراط المستقيم. كثير من المفسرين يقول اهدنا يعني ثبتنا، ثبتنا على الصراط، هذا صحيح هذا المعنى، ولكن ليس هذا المراد كله، هذا بعض المراد، لأن الهدى ما يكمل دائما، الإنسان بحاجة إلى هداية بعد هداية إلى أن يأمن، متى يأمن؟ ما يأمن حتى يضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك ليس آمنا. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يأمن العبد؟ قال إذا وضع أول قدم له في الجنة آمن، قبل هذا يعني يقول إذا مات خلاص، إذا مات ختم على أعماله صحيح إذا مات انقطع عمله، ولكن يبقى الجزاء، يبقى أيضا فيه امتحان وابتلاء. القبر فيه سؤال، فيه امتحان، والموقف فيه امتحان، هكذا فيه يعني أسئلة، فيه ابتلاء، فيه عذاب، وفيه إنسان خائف، خائف حتى يؤمنه الله جل وعلا بدخول الجنة. والمقصود يعني أن الهدى فضل الله، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، ولا أحد يقول مثلا يجب عليه أن يعطي فلان كذا ويساوي بين خلقه، ولكن فاوت بين خلقهم في هذا ليتظهر حكمته، ويظهر أمور كثيرة من الجهاد والمعاداة، معاداة الكافرين وبغضهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تخفى. ولولا ذلك لو الناس سواء جميع سواء ما تبين شيء من هذا، ولا حصل جهاد، ولا حصل يعني أمور كثيرة تفوت. فلله الحكمة في هذا، وهو أعلم بمواضع الهدى ومواقع العدل، هو أعلم بها جل وعلا. لهذا قال يهدي من يشاء، يعني الأمر إليه. ولهذا يجب علينا وجوبا حتميا أن نسأل ربنا الهداية دائما، وأوجب علينا في الصلاة أن نسأله في كل ركعة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين. أما قوله أنه معنى اهدنا ثبتنا على الصراط، كل هذا طيب معنى، ولكن هذا ليس هو المراد كله، لأن الإنسان بحاجة إلى هداية مستمرة إلى أن يأمن ويدخل الجنة، هو يحتاج إلى زيادة الهدى دائما دائما. هو يسأل الهداية دائما، وهو أيضا لا يملك لنفسه أنه يستمر، قد يتغير، قد مثلا ينقلب الحب بغضا وبالعكس، وبحاجة إلى التثبيت وإلى الزيادة دائما. وقوله ويعصم ويعافي، يعصم ويعافي فضلا. أما العصمة فهي أنه يحميه أن يقع في ضد الهدى المخالفة، وكل هذا بيد الله. وكذلك المعافاة أنه يعافيه من الابتلاء ومن الأمور التي قد تكون سببا لضلاله، وكل هذا فضل، فضل يتفضل الله به، ليس للإنسان فيه دخل. وقوله يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل الضلال معناه منع الهدى، ليس إلزامه بأن يكون ضال، وله اختيار، له قدرة، وقد أمر بما يستطيع، ولكنه جعل قلبه مبغضا لهذا الشيء فلا يقبله. والسبب هذا كله أن الله منع منه فضله، ووكله إلى نفسه ونظره وفكره، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضيعة وإلى ضلال، فلا بد أن يضيع. لما خلى الهدى، خلى من الهدى ضل، والهدى هو فضل الله. وقوله ويخذل ويبتلي عدلا يخذل. الخذلان عدم التوفيق، والتوفيق مثل الهدى، كونه فضل من الله جل وعلا. وقوله يبتلي، يبتلي الابتلاء هو أنه يؤمر وينهى، هذا الابتلاء يؤمر وينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إيش معنى سدى؟ يعني مهملا بلا أمر ولا نهي. فالابتلاء ضده، ضد السدى، كونه ترك سدى يعني أمر ونهي. وقوله عدلا يعني أن هذا عدلا منه جل وعلا وليس ظلما، يعني كونه لم يهديه هو عدل، لأنه مثل ما سبق منعه فضله فقط ووكله إلى نظره وإلى فكره ومقدوره، ومن وكل إلى نفسه ضاع. ولهذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يسأل ربه دائما ويقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة وعورة. إنسان فقير، فقير إلى ربه جل وعلا، يجب أن يسأله دائما. ثم يقول وكل يتقلب في مشيئته بين فضله وعدله، يعني أنه لا أحد يخرج عن مشيئة الله، سواء من أهل الخير وأهل الفضل أو من أهل الشقاء والمعصية، وكل شيء يقع بمشيئته، الطاعة والمعصية بمشيئة الله جل وعلا، لا يخرج عن ذلك. وهذا يدلنا على أن المشيئة عامة شاملة، يدخل فيها المحبوب ويدخل فيها المكروه. وقوله بين فضله وعدله يعني أهل الهدى في الفضل وأهل الضلالة في العدل. وقوله وهو متعال عن الاضداد والانداد. أما الاضداد فضد الشيء الذي ينافيه، والند المماثل، فهو لا مثل له جل وعلا، وهو الضد قد يقع أيضا على غير ذلك، ومتعال عن الاضداد والانداد. يعني قد يطلق الضد على المنافي، وقد يطلق الضد على المماثل، فيكون مثل الند، الند، الند الشبيه والنظير ولو في صفة، ولو في صفة. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، لأن الواو تدل على الجمع. قال ما شاء الله وشئت، وقال قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب خلاف الواو. فهذا في المشيئة، جعلتني الله ندا يعني في المشيئة، يعني مثل مشيئة الله جل وعلا. وهذا من أنواع الشرك. وقوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، يعني أنه أن ما قضاه الله جل وعلا لا بد أن يقع، كما في الحديث الذي في الترمذي عن ابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك عليك لم يستطيعوا. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني إلى الأبد. لهذا قال: لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. كل هذه أمور يعني مترادفة تدل على شيء واحد، وهو أن أمره الذي قضاه لا بد من وقوعه ولا يمكن أن يتخلف. ومعلوم أن الأمور لها أسباب، ولكن الأسباب قد لا تعمل إذا أراد الله جل وعلا، أن بعض الأسباب لها أسباب. ثم قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بما سبق، ذلك كله يعني بما سبق. والإيمان هو عقد القلب على الشيء وتصميمه مع العلم به والقيام بمقتضاه، يعني هذا يظهر هو مقصوده في هذا. نعم، في سؤال يا أخ. طيب، أحسن الله إليك يا شيخ. سائل يقول: أثابكم الله شيخنا الكريم، كيف نوفق بين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وبين قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إن كنت كتبتني من أهل الشقاء فامحو ذلك واكتبني من أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وجزاكم الله خيرا. يعني هذا أثر روي عن عمر، ولكن لا يخالف هذا الشيء، لأن الله يفعل ما يشاء. ولكن الإنسان يعني قد يكون مثلا مثل ما في الحديث الذي ذكرت لكم، حديث ابن مسعود في آخره: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالعكس، إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقال: الأمور بالخواتيم، يعني الإنسان تتقلب أحواله، فهو يسأل ربه أنه يجعله سعيدا، والإنسان ما يدري ماذا يكتب له، وما يدري ماذا يؤول إليه أمره، فهو بحاجة إلى مثل هذا. ولا يخالف قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، لأن هذا مثل ما يقول شارح الكتاب هذا ابن أبي العز، يقول: الصحيح أن هذا في الشرائع، أن الله يمحو ما يشاء من الأوامر ويثبت ما يشاء في الشرع، يعني ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وليس هذا في القدر. المقدرات لا تتغير، ولكن يخفى على الإنسان، ما يدري الإنسان أين هو.